قوله وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان، والله لم يفهم أولو الإشراك ذا، يعني لم يفهم أصحاب الشرك أن الولاية لله وحده، ورآه تنقيصاً أولو النقصان، تنقيصاً لمن؟ تنقيصاً للأولياء إذا لم نتخذهم شفعاء. قالوا هذا تنقص، كيف تقول إن هذا الولي لا يستطيع أن يشفع، لا يملك شيئاً، هذا تنقص له. إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، إذ قد تضمن يعني قولك هذا أن الولاية لله وحده وأنه لا ولاية لأحد، تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن، بل أحدية الرحمن، بل هنا بمعنى الواقع، يعني وتضمن أحدية الرحمن أي انفراده في هذا. هذا معنى البيت فيما يظهر. أما قوله بل كل مدعون إله فهذا من كلام ابن القيم مستأنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقا يناديهم ندا سبحانه يوم المعاد فيسمع الثقلان، يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في إشراك حتى تنال ولاية الرحمن، يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. من لم تخلو، من إحسانه في طرفة، وش عندكم منهم؟ إيش؟ تتقلب في طرفة، ها؟ ها؟ كتقلب اقرأ في طرفة تتقلبي ما عندكم بتقلب بالباء بتقلب، ها؟ إيه أقول إيه أقول لعلها بتقلب في طرفة بتقلب الأجفان، هي كذلك عندنا تتقلب، لكن لعلها بتقلب، أنا أقول لعل صوابها بتقلب الأجفان، ها؟ إيه أنا عندي بتة كلها، أنا عندي بتة في الحرف الأول وفي الحرف الذي يليه. النسخة القديمة يا سامي، ها؟ نفس الشيء تتقلب، اكتب لعلها بتقلب، لعل أقول لأنه إذا صارت تتقلب صارت الأجفان بالرفع، ولقلنا في طرفة بتقلب الأجفان نعم لم تخلو من إحسان، لا في يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان، يكفيك من لم تخلو من يكفيك من لم تخلو من يكفيك من لم تخلو من إحساني في طرفة بتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطاف يأتي إليك برحمة وحنان، تأتي إليك، يكفيك رب لم تزل ألطاف تأتي إليك برحمة وحنان.

محمد أمين وش عندك؟ استرح. قال ابن القيم: هذا إطلاق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. هذا مبتدأ الدرس مصداقه في الترمذي. طيب، ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني، الطرفين يعني طرفي الأمة، أتى أثر بأن الفضل في أول الأمة وفي آخرها. أما الفضل في أولها فواضح للسبق والجهاد وتبيين الشريعة ونقلها للأمة، وأما في آخرها فمن أجل ما يحصل في آخرها من الفتن والضلال، ويكون الصابر على هذه الفتن والضلال يكون مأجوراً، وقد سبق أن له مثل أجر 50 من الصحابة. والوسط ذو ثبج فأعوج، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. شوف ابن عيسى، ها؟ أي وش معنى؟ شو قول؟ ارفع صوت. طيب اعطى واحد ارفع صوت. يقول هنا: الثبت والحركه وصف الشيء ومروره. قال الله تعالى: انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا قربا اثرابا لاصحاب اليمين، ثله من الاولين وثله من الاخرين، وثله جماعه لم يرسلها عدد. قال الزجاج: معنى ثله. لا، ماذا ثبت جوا معنى الوسط؟ طيب سمع هذا. يقول المؤلف: ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين، أعني أولا والثاني، وذكرنا وجه ذلك. والوسط ذو ثبج فأعوج، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. فمن يأتي لنا بلفظ الحديث ويخرجه؟